وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في. هكذا حدثنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما قاله ربنا جل وعلا في الحديث القدسي. قمت بزيارة مجموعة من الإخوة العرب ليسوا المقيمين في بريطانيا إقامة تامة، لكن الذين يأتون إليها لحاجة، إما تجارة أو دراسة أو علاج أو غير ذلك. جلست معهم، تحدثنا عن تعاملهم مع البريطانيين أو مع غير المسلمين، كيف يستطيعون أن يقدموا لهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حدثني شاب أنه كان يدفع رجلا معوقا غير مسلم وحدثه عن الإسلام، وكان له قصة لطيفة. وآخر له قصة مع من جاء يدعوه إلى الإسلام يظن غير مسلم، ثم وقع بينهما مضاربة. حقيقة كان مجلسا مفتوحا سهلا لطيفا، تكلموا فيه من داخل شعورهم الحقيقي. تعالوا مرحبا بكم إلى هذا المجلس الطيب. قبل الماضي في أو اللي قبله في تركيا، وطلعت من الفندق وكان في مجموعة من الإخوة العرب عراقيين وكذا، وسلموا وصوروا معي. في واحد أوروبي مع زوجته ما يعرفني، ولكن لاحظ هذول يصورون معي، حس مثلا أن هذا معروف أو مشهور أو كذا، فجاء وقال كان يا ممكن أنا أصور معك؟ قلت يس، يعني بكل تفضل بكل، وصور معي. صورتنا زوجته، ثم قالت زوجته أبغى أصور معك. طيب، وهي لابسة لبس يعني غير غير غير جيد يعني. طيب كيف تطلع من الموضوع؟ أول شيء ما تستطيع وأنت في الشارع تعطيها محاضرة عن هالأمور، وإن جلست تشرح لها طيب قد تفهم خطأ، كيف الإسلام يعني يتهمني؟ أنت ما تصور الإسلام، يقول لا تصور معها لأن أنا ممكن يعني أتحرش بك، أنا ممكن تفهم خطأ. صحيح. طيب كيف تطلع من هذا الموضوع؟ أعطوني، ها أعطوني رأي. أنا طلعت بمطلع مخرج معين. أحسنت. قلت لها والله أنا ما عندي مانع أصور، لكن ترى عندي زوجة شديدة والله لو أصور معك كنت تطلق ورحون عيالي كلهم، تدمر أسرتي. قالت thank you very much، فرحت. بعدين التفتت على زوجها قالت شوف اللي يحب زوجته مو بنت، فبدل ما دمر أسرتي دمرت أسرتهم أبشركم. فأحيانا ترى سبحان الله أيضا الخروج من هالمواقف يحتاج أحيانا إلى الواحد يصير عنده شوية. احنا نسمع المشايخ يعني يوزعون اوقاتهم كطلب علم نستفيد يعني. الشيخ محمد علي حفظه الله كان في سواعد الاخاء، طيب، وبعد ذلك الى مصر، بعد ذلك كله، ثم في نهايه السنه في الرياض عنده ثلاث مؤلفات يعرضها الناس. كأين استطاع الشيخ ان يجد الوقت لكتاب؟ الله المستعان. الله الله يجزيك خير ويحفظك يا اخي. انا اقل من ذلك، لكن يعني اذا صار الواحد عنده ترتيب لوقته قدر المستطاع واستفاد من الأوقات المهدرة غالبا، مثل أحيانا الوقت اللي في الطائرة تجلس لك 6-7 ساعات، تستيقظ في الصباح أحيانا تضغط على نفسك لتستيقظ مبكرا حتى تربح لك ساعتين زيادة. يعني لو الواحد أيضا مثل مجيئي هنا في لندن، في بعض الأوقات يصير ما عندي محاضرة، ما عندي مثلا شيء، فأحرص أن هذا الوقت أني أجلس أخلص الأمور اللي معي، وغالبا أنقل معي مؤلفات وكتبي اللي يبغى لها تعديل واللي يبغى لها شيء. والواحد يدعو الله سبحانه وتعالى يعني أنه أيضا يبارك في وقته ويبارك في عمره وعمله، عسى الله ينفع بكم ويجعلكم مباركين. لأني أنا جلست مع مجموعة من الشباب اللي يشتغلون على هالطاولات، يعني هم يعطونهم دورات قبل في طريقة التعامل مع الناس، حتى تكلمت عنها أنا، يمكن بعضكم قرأ لي، فكنت أقول له إيش أول شيء تبدأ به؟ قال أبدأ بالابتسامة. قلت طيب، وأنا واقف كان يمد للناس، فإن مجموعة من الناس يمرون ما يلتفتون إليه، فقلت له كم نسبة اللي يأخذون منك؟ قال من كل 10 1 يأخذ مني البروشور أو يأخذ مني الورقة دي. وإن كان أنا أشوف هؤلاء المتحمسين، يعني سبحان الله، الله عز وجل لما جعل العبادة جعلها أبواب متعددة. في ناس يصلح مثلا للخطابة فقط، لكن ما يصلح أنك تخليه يلقي درس علمي، ما يصلح يا أخي، ما عنده معلومات. في ناس يصلح يلقي درس علمي هادي ويشرح للناس، تقول له اخطب الناس ينامون، ما عنده قدرة على الخطابة، كذا الله تعالى قسمهم. ناس خلقه الله تعالى لمثلا الجهاد، لكن تقول له وزع بروشورات في الشارع وابتسم وتلطف، لا ما يصلح لهذا. ودك انه بحث عن الشيء الذي يصلح له، مثلا في في في طريقة الدعوة، في طريقة نشر الخير، في في في غير ذلك. وأيضا لا ينبغي أن نأخذ نظرة عن الإسلام مثلا بمثل هالمواقف. يبقى يعني أنا كنت أقول مرارا، أحيانا خطأ طبيب معين لا يعني أننا نذم جميع الأطباء أو نطالب بإقفال كليات الطب مثلا، أو مثلا مهندس أخطأ، ولا طيار طيارة طاحت ما نقول والله قفلوا المطارات، لا. كذلك إذا أخطأ مسلم معين لا ينبغي أن يحكم على الإسلام كله بناء عليه. إذا أحد عنده شيء آخر ترى إحنا ما خلصنا. إيه. ما أسمي رفاعي. الله يحفظك. عايشين. في شباب لي أخو يعني عايشين في بيت مع ناس غير مسيحيين. غير مسلمين. إيه. تقريبا عايشين مع شخص يعني هو الوحيد اللي ما هو مسلم. إيه. وليه 7 سنين عايش معنا في نفس البيت. فسبحان الله يعني كلموه مرة مرتين فبرضه يعني ما عجب الإسلام. جاني تقريبا قبل 3 أسابيع. جاي يقول لي يا أخي أفكر سبرايز فيه وكذا وذا. قلت له خير. قال لي والله الإسلام عجبني. الله أكبر. قلت له ما شاء الله. والسبب هذا كان همني أكثر من الشيء الثاني. لأن 7 سنوات. 7 سنوات عايش في بيت واحد. آه هو ما فكر. إيه. ومع أن العيال كانوا يعني ما شاء الله شباب كانوا يصلوا قدامه وذا. آه. والله قال لي كان قاعد مع شخص جيبه أسلم. إيه. وسبحان الله الطريقة اللي أسلم فيها. تدري إن إحنا نصلي في مع المسلمين يعني البيض والسود جنب بعض. فقال له. والله. قال والله ما كنت أدري إنكم صلوا بيض وسود سوا. قال لي والله نصلي. قال له عندنا في الكنيسة تتذكر السود لوحدهم هذا. قال لي والله صح. قال له فمش فيها لو خشيت معنا. قال له طيب اديني أشرطة. قال لي كيف ما تدبر لي أشرطة. والله أنا أحس بيمتع. كيف أشرطة عن الإسلام؟ أيوه. قال لي أبا يا أخي بعرف أيوه. سيدي وكذا. أيوه. فكلم ذاك فذاك مو فاضي. كل شيء يقول له بعدين بعدين. فجاء قال لي إيش الهرجة يا أخي أبا. الله إيش الهرجة. قال لي أبا. قال لي كلمتين. قال لي من جد ترى المسيح أسمراني. أجي هذا في زنبار الحين. دبر لي رقمه ندق عليها الحين. أبغى أتكلم معه. بالإنجليش. الرجال أخاف إن. والله لو يدري محمد العريفي يا أخي ما يدري الرجال. تفجع والله لو إن الهيئة اللي زام عليه. عادي دق عليه خلنا نكلمه. يمكن الله يهديه الحين يا أخي. طبعا يا جماعة ترى هذه مشكلة أحيانا يعني. اللي ما هو مسلم ينبغي أن يكون في اهتمام قوي جدا بالعناية به سواء قبل الإسلام أو حتى بعد إسلامه بفترة. يعني كون الرجل يركض وراك يقول لك يا أخي أعطني وأنت ما تعطيه الكتب ولا تعطيه شيء هذه مشكلة. في واحد من العلماء طبعا الإمام الذهبي مؤلف كتاب اسمه سير علام النبلاء تكلم عن الحسن بن صالح. الحسن بن صالح كان في البصرة وكان عابدا من كبار العباد. يقول وكان مجوسيا وله أخ مجوسي يعني قذف الله في قلوبهما حب الهداية والإسلام. فجاءوا عند إمام المسجد وقالوا له يا شيخ إحنا نريد ندخل في الإسلام. إمام المسجد ما كان فقيها ولا عالم. قال لهم والله هذا شيء طيب وكذا لكن انتظرا فإنه سيأتي إلى البلد الإمام الكبير الحسن البصري فأسلم على يده وإن تضمن أنهم بيعيشون حتى يأتي الحسن البصري. يقول فذهب وصاروا كل مرة يأتون إليه. ما جاء الحسن البصري؟ قال لا والله لسه ما جاء. يقولون فلم يأتي الحسن البصري إلا بعد شهر وكان أحدهما قد مات. طبعا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يحاسبه على نيته على إقباله إلى الإسلام. لكن أنا أقصد أنه لا ينبغي لما يكون واحد يريد الإسلام أننا نصده بأي طريقة. يقول الواحد والله طيب. أو مثلا بعض الناس أحيانا يأتي يقول لك والله أنا أريد أني أدخل الإسلام متحمس. فتقول له أنت لا لا لا شوف أنا أنصحك تجلس شهر تفكر. هذا خطأ. قل له ادخل في الإسلام وإذا دخل في الإسلام وشهد الشهادتين وتوافقت مع الفطرة أعانه هذا على التفكير الصحيح. أما أنك تقول لا أعرض واذهب على أبقى على كفرك وفكر في الإسلام لا يزال الشيطان مسيطرا عليه. لكن لما يتلفظ بالشهادتين ويعود إلى فطرته ويصبح قلبه على الأقل فيه شيء من التوحيد هذا يعينه أيضا على التفكير وعلى الإقبال الله سبحانه وتعالى. هذه ترى من أهم الأشياء يا جماعة. ولذلك الذي يريد أن يدعو الآخرين إلى الله سبحانه وتعالى أو يؤثر فيهم الأصل أن يقرأ شيئا من الآداب المتعلقة بهذا. الآن الكتب كثيرة في آداب الدعاة. الإنترنت مليان في طريقة التعامل مع الإنسان سواء قبل إسلامه ولا بعد إسلامه. يستطيع الإنسان أن يؤثر فيهم بإذن الله تعالى. brothers can you speak Arabic or no? يتكلمون عربي. صالح يتكلم عربي وإنجليزي. طيب brother, if you have any stories about any story about somebody became Muslim, you can يعني tell us about it. بسم الله الرحمن الرحيم. Recently I graduated from university, جامعة, and there's mashallah tabarakallah when we have weeks dedicated towards giving da'wah, like one week where every day we give da'wah to the non-Muslims. In the university or outside? In university. What the way you put table and books or what? We have tables and books, and every day, mashallah, at the end of the day we have a lecture where a sheikh would come and give da'wah, mashallah, to them. And we give them opportunity to ask questions about Islam. We find, mashallah, maybe in some of these weeks... When Sheikh give this lecture, the student come to students come to including non-Muslims. Mashallah. Maybe 50% might be non-Muslims. Then they come. Maybe I think 1 or 2 years ago, in this 1 week, we had 11 people become Muslim in 1 week. Mashallah, in every 1 week. Day, in 1 week. By lectures or by books or everything. There's a lot of the Shabab, they tried their best every single day, going into the canteen, the cafeteria, going into lecture and speaking to people. You know, we told all the people in Jum'ah the week before, if ever you're going to give da'wah in university, try your best in this 1 week to make a united effort. Everyone gives da'wah to any of your friends in your lectures, any of your friends in that you know in university. So alhamdulillah, every day people were becoming Muslim. Even the non-Muslim lecturers were coming to our lectures to learn about Islam. And they were asking us about Islam. They wanted to know more about Islam because it has an impact when we show in front of the university that we wanted to invite them to Islam. We wanted to open our doors to them. Mm-hmm. Everyone, you know, and that it has good effects. Alhamdulillah. Barakallahu feek. Alhamdulillah. هذا حقيقة من أهم الأشياء. وأنا أنبه إلى نقطة مهمة. ثقة الإنسان في ما عنده وضبطه أيضا للمعلومات. الشبهات التي يسأل عنها عادة غير المسلم أو في بداية دخوله للإسلام ربما لا تتعدى 4 ولا 5 شبهات. لو تيسر الإنسان أن يقرأ في رد هذه الشبهات والإجابة عنها من البداية, بحيث أنه أول ما يريد يدخل في الإسلام يقول لك مثلا, لكن افرض أنها مرأة مثلا, ممكن تقول لك لكن الإسلام فيه تعدد زوجات مثلا, الميراث المرأة تأخذ نصف الرجل ولا كذا, يكون عندك أنت إجابة جاهزة لمثل هذا. هذا أولا. الأمر الثاني, لا يشدد عليه بتعاليم الإسلام من البداية. لا يشدد عليه بتعاليم الإسلام من البداية. أنا أذكر في مرة من المرات واحد من الشباب أحضر أحد زملائه, قال لي يا شيخ في واحد فرنسي يدرس معنا ويسب الإسلام وكذا, وقلت له عندنا شيخ تذهب له. فكنت أنا أدرس أيضا في معهد, أظن كنا في أدنبرا أو نسيت والله الدولة. فالشاهد في البريك جاء بزميله يمكن عمره 20 سنة, وتلطفت وابتسمت وجلس فتكلمت معه عن الإسلام وعن عيسى عليه السلام ونظرتنا نحن أصلا لعيسى, وأنك أنت لما تدخل في الإسلام أنت ما كفرت بالمسيح عليه السلام, أنت لما تدخل في الإسلام أنت آمنت بكل الأنبياء في الحقيقة, ما كفرت بالمسيح لتؤمن بنبي آخر, أنت ازددت إيمانا به. الشاهد فقال لي إيه بس أنا أحب الواين, ما أقدر أصبر عن الواين, الإسلام يحرم عليه الواين. قل طيب أنت لو أسلمت وشربت الواين ترى ما تعتبر خرجت من الإسلام, تعتبر مسلم لكن عندك معصية, وأيضا الإسلام ترى حرمه لمصلحتك. ليش الإسلام أباح لنا أن نشرب الحليب, نشرب عصير برتقال, عصير تفاح, عصير, ليش حرم الواين بالذات؟ لأن فيه مضرة عليك. لكن لو أسلمت وشربت واين ترى, شربت الخمر ترى ما تعتبر كفرت بالله. قال يعني أنا ممكن لو أسلمت وشربت ما أعتبر خربت إسلامي؟ قلت له وقعت في معصية لكن تبقى أنك مسلم. قال طيب وأيضا الخنزير, أنا عند أهلي وأهلي دائما يطبخون خنزير وكذا, وإذا أنا أكلت الخنزير أيضا مشكلة بالنسبة لي, الإسلام ما يصلح لي لأني أنا ما أستطيع أني أصبر عن أكل الخنزير. قلت حتى لو أكلت الخنزير أنت لا تكفر بالله. وهذا يا جماعة ترى مهم أن يفرق بين الشيء اللي هو معصية لا يستطيع أن يدعها. يا لو قال لك مثلا أنا عندي جيرفرنت, الإسلام يحرم الزنا, أنا أكره الإسلام لأن حرم الزنا, ما أريد الإسلام. طيب أسلم حتى لو استمر. طبعا الزنا كبيرة من الكبائر، لكن يكون مسلم وقع في كبيرة أحسن من أن يلقى الله تعالى وهو من المشركين. فالشاهد سبحان الله بدأ يقترب شوي شوي، قال طيب وبرضو الصلوات يعني خمس صلوات too much، يعني في ريدي أصلي خمس صلوات هذه too much. قل طيب أنت في البداية صلي صلاة واحدة، بعدين إذا تعودت وجدت لذتها ستصلي صلاتين. وسبحان الله ترى هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل وفد ثقيف قبيلة ثقيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال نحن نريد أن نسلم لكن ما نريد نجاهد، واحد يعني يريد يجلس عند أولاده يذهب ويقاتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا بدون جهاد. قالوا الزكاة ما نريد نزكي. قال يا جماعة الزكاة حق الفقراء. قالوا لا لا، إذا تريد أن يدخل في الإسلام بدون زكاة. فقال عليه الصلاة والسلام ولا تزكوا، أنتم بس تشهدوا وادخلوا في الإسلام. فقال عمر يا رسول الله دين بلا جهاد ولا زكاة؟ قال يا عمر إذا أسلموا جاهدوا وزكوا، انت خله بس يدخل في الإسلام. فقالوا والصلاة ما نريد نصلي. فقال عليه الصلاة والسلام ما أعطاه بكس مع بطنه. فقال صلى الله عليه وسلم لا خير في دين ليس فيه ركوع، لا كل الأديان فيها صلاة. قالوا طيب نصلي صلاتين في اليوم وبس. فقال عليه الصلاة والسلام صلوا صلاتين قبلها منهم صلاة. والحديث صحيح في أبي داود وفي غيره. يقولون فسبحان الله دخلوا في الإسلام، فلم يمضي وقت حتى صاروا من أسرع الناس إلى صلاة الجماعة، وجدوا لذة يا أخي، ودهم منها عشر صلوات ليست خمس صلوات، وصاروا من أولى الناس في الجهاد ومن أسرع الناس في الصدقات، ليس فقط في الزكاة بل حتى في الصدقات الزايدة. وهذا يا جماعة يدلك أنك أنت لما تبدأ معهم الأصل أنك تعطيه الأشياء التي يعني ترغب في الإسلام. وحتى ليس مثلا امرأة، فرض أنك تدعو امرأة فتقول لها ها أنت تريدين تسلمي؟ قالت نعم. قلت ترى إذا أسلمتي وتزوجتي ممكن يتزوج عليك ثلاث حريم، وترى إذا أسلمتي ترى حجاب، يا ويلك من الحجاب وإن سويتي كذا وكذا، وإن أسلمتي لا تعطيها الأمر على أن الشيء بشع، لا بين لها الميزات التي فيه وأيضا الأشياء التي ربما يعني تصدهم عن الدين لا تبدأ بها. مثلا لو سألك عن الختان مثلا أو سألك عن بعض الأمور التي ربما هو لا يتصور حكمتها، الآن كل واحد يا جماعة يبدأ معهم بالأسلوب الحسن والأشياء المرغبات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لقريش، شوفوا هو يدعوهم يقول يا معشر قريش أعطوني كلمة. كانت قريش بالمناسبة أكبر لذة بالنسبة إليهم الملك والسيطرة، فجاءهم عليه الصلاة والسلام من هالناحية. قال لهم يا معشر قريش أعطوني كلمة قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب وتدين لكم العجم. فرحوا بها الإغراء، هذا قوي بالنسبة لهم. ما قال صلى الله عليه وسلم أعطوني كلمة أكثر أموالكم، أعطوني كلمة نفعل كذا، أعطاهم النظرة التي المكافأة التي هم يحبونها. فلما علموا أنها لا إله إلا الله منهم طبعا من دخل في الإسلام منهم من أعرض. فالمقصود يا جماعة أن الإسلام بحسب ما يقدم، يعني مثل ما الواحد لما يريد يقدم طعام يعني يضع بهالطريقة الجميلة اللي الشباب جزاهم الله خير الإخوان أكرمونا بها، كذلك الإسلام لما يقدم يقدم بطريقة جميلة بطريقة مناسبة، وهذا حقيقة من أهم الأشياء.